يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره أصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على حجية القياس. ومعنى حجية القياس يعني كون القياس دليلا معتبرا يرجع إليه في بناء الأحكام الشرعية في رتبته ودرجته. ورتبة ودرجة كل نوع من أنواعه، إذ منهم ما يقدم على غيره من الأدلة الأخرى، ومنهم ما يؤخر، ومنهم من القياس يعني ما يتقدم على بعض الأقيسة، يعني أقيسة أقوى من أقيسة، فإذا تعارضت قدم الأقوى. وليس معنى تقديم الأقوى أن غير القوي مقترح بالجملة، ولكنه قد يعتبر في موضع آخر، لكن في هذا الموضع يوجد ما هو أقوى منه. لكنه مثلا تقدم قياسا إلا على الشبه، ليس معنى ذلك أن الشبه ضعيف أو أن الشبه لا يعتد به، ولكن الشبه سنحتاج إليه حينما لا يكون هناك قياس آلي. فهو منتظر ركبته، منتظر دوره، لأن الأدلة تعمل بالتناوب ويعمل بعضها في ضوء بعض، كذلك القواعد جميعا يعمل بعضها في ضوء بعض. لكن معنى الحجية هنا أنه دليل معتبر تبنى عليه الأحكام الشرعية. وسواء قلنا إن القياس مثبت أو قلنا إنه كاشف عن الحكم، وأن الحكم كان موجودا في الفرع قبل القياس، ودور الأصول دور الفقيه، ودور الفقيه هو إظهار هذا الحكم المخفي أو الخفي عن طريق القياس، تحتاج إلى أداة الإظهار. كان الحكم موجودا في الفرع قبل القياس، لكنه موجود بصورة أخفى منه في الأصل، فجاء القائس وأظهر هذا الخفاء عن طريق القياس. قال رحمه الله: وهو أي القياس حجة في الأمور الدنيوية، هذا باتفاق، يعني هو يحرر محل النزاع أولا، القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأغذية، يعني كأن يقاس أحد شيئين على الآخر فيما علم إفادته دفع الجوع مثلا، أو أن فيه يقوي كذا وفيه فيتامين كذا وأنه معالج لكذا، فيقال والله هذا الطعام فيه من العناصر المغذية كذا، وذاك الطعام فيه مثل هذه العناصر، فيقوم هذا مقام هذا أو يقاس هذا على هذا. وكذلك في أمور الزراعات والتجارات والصناعات كثير منها مبني على القياس، ومثل هذا القياس يسميه المناطق بالتمثيل، بالتمثيل هم يقتبسون أو يقيسون على ما خلقه الله في الأشياء ويصنعون. يعني يقيسون في أمر الصناعة مبني على تمثيل، في أمر الرادار هم يقيسون على موضوع أظن الأصوات، وفي الكلام المتخاطب عن بعد حيتان، وأيضا يأتون بعناصر كالسيوم وكذا وكذا ويصنعون لبنا، هذا تمثيل، هذا تمثيل. فالجنة الزمية يعني كأنهم يقلدون الصنعة الإلهية إذا أرادوا شيئا مصنوعا يؤدي نفس الوظائف في الشكل في كذا. فالقياس حجة في الأمور الدنيوية باتفاق. قال كالأغذية وكذا في غيرها، في غير الدنيوية كالشرعية في الأصح. حجة الدنيوية ماذا يفيدنا هنا؟ هل إذا كنت حجة الدنيوية بمعنى لو أنه طبيب أعشاب قاس شيء على شيء فضرب بالمريض فنقول لا يكتب شرعا لأن القياس حجة، أم ماذا يفيدنا نحن ونحن بس أمور شرعية أن حجة تكون الدنيوية؟ لا، ونريد أن نحرر محل النزاع. إحنا عندنا عقائد، عندنا لغويات، عندنا أمور دنيوية كالتجارات والصناعات، وكذلك يقول أنا زرعت كذا في الوقت الفلاني فأنتج أو يعني جرب فأنت تفعل مثلي، وهذا يفيد في معايش الناس، إن هذه الأمور مبنية على قياس فلا ينكر فيها القياس، بل يكون القياس معينا للناس في أمور دنيا وكأنه مبني على سنن كونية أو مبني على ما وضعه الله في الأشياء. لكن أنا لا أبني عليه إلا بمقدار من لم يستعمل القياس هنا يكون مغفلا، يكون تاركا للأسباب، يكون مهملا، يتحمل عواقب فعله، لأن القياس فطرة. يعني كأنه يكون القياس فطرة قبل أن يكون دينا. فالطفل يقيس، الطفل إذا رأى من يضربه أو رأى من خزاه بإبرة أو كذا يبكي، إذا رأى من يعطيه الحلوى يعني يهرع إليه، لأنه يقول سيفعل معي مثل ما فعل في المرة الماضية. وقياس إذا رأى الممرضة التي أعطته التطعيم يبكي، ويعني لماذا؟ لأنه سيفعل بها. وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوان، عارفين حديث المزرع يعني كانوا تقول ان ان ان الجمل يقيس، الحيوان يقيس، الطفل يقيس، فهو فطره قبل ان يكون. ولذلك قال بعض الائمه اظن القفال الشاشي او المزني قال القياس فطره. فالذي ينكر القياس ينكر الفطره، لان من العدل الالهي العدل فطره ايضا، ومن العدل الالهي اعطاء النظير حكم نظيره واعطاء المثيل حكم مثيله، لان الله يامر بالعدل وهذا من العدل. وكما سياتي في الاستدلال، فالقياس حجه في الامور الدنيويه، يعني يكون استعملوه، او ان العقلاء والاسوياء يستعملون القياس في امور دنياهم. وكذلك الاوضاع الشرعيه بنيت في كثير من الاحيان على ما على المعتاد عند الناس. قال وكذا في غيره، ده الشرعي، في غيرها لا لا لا ليس غيرها الشرعيه فقط ولكنه مثال كالشرعيات، ايوه، اللغوي والعقلي عند كثير من العلماء في الاصح، كانه يشير الى وجود قول يقابل الاصح انه يقول انها ليست حجه في الامور الشرعيه. ومثل هذه الاقوال كما اوضحنا من قبل وكررنا ان القول الذي يقابل الاصح قول لا يذكر لبيان ان القياس مختلف فيه، لا تظنوا هذا، القياس اصلا معدود في الادله المتفق عليها، فلماذا يحكون هنا خلافا وهم هم الذين يقولون هو من الأدلة المتفق عليها؟ إذا حينما يقول لي القياس من الأدلة المتفق عليها ثم هو يحكي خلافا، لا تظن أنه متناقض أو أنه نسي، هو يريد أن يقول لك هذا الخلاف غير معتبر، اعتمد الاتفاق. لماذا أوردت هنا القول المقابل إذا كان القول غير معتبر؟ لأنه قيل، فلا بد أن يحكى. وهذا بيان ايضا حريه الفكر في المجتمع الاسلامي وفي المجتمع العلمي الاسلامي، ان يستطيع الانسان ان يقول رايه ولو خالف ما عليه جماهير الناس او عامه الناس، الى درجه انه يقول ما لا يقبل ويحكى ويكتب ويناقش ويفند، يعني لا يرد ردا اجماليا انما يرد ردا تفصيليا. يكون هناك قول يقول ان القياس ليس بحج، قول من؟ قول الظاهريه. من هم هؤلاء الظاهريه؟ وقد عمل بالقياس الصحابه رضوان الله عليهم، وتكرر ذلك منهم في مئات المسائل من غير نكير. هذا قولهم مخالف الاجماع، هذا خالف الاجماع. ثم ان رسول الله قاس، وان القران قاس، فالقران استعمل القياس يحتج به ويقنع به ويقرب به البعيد من المعاني، والرسول صلى الله عليه وسلم قاس، والصحابه حتى لا يقال ان لا يقال ان كلام الله وكلام النبي حجة من غير قياس. فاذا قاس فهذا حجة لانه كلام الله وكلام النبي، لا لانه قياس. فنقول والصحابه حينما عملوا به، وتكرر ذلك منهم من غير نكير، الامه استعملت القياس في الشرعيات 200 سنة قبل أن ينكره من أنكر. إذا فحينما يأتي منكر هذا أتى بعد سبق إجماعي. نحن اشترطنا في الخلاف المعتبر ألا يسبقه إجماع ولا يأتي بعده إجماع، لأنه إذا سبقه إجماع يكون خارقا للإجماع، وإذا أتى بعده إجماع الإجماع يرفع الخلاف السابق. وهذا منه، لكنها أقوال قيلت وشبهات عرضت في صورة أدلة، كلام قيل في صورة أقوال وشبهات عرضت في صورة أدلة، فكان لابد من مناقشتها، عرضها، حكايتها، وحتى لأننا لو لم يحكيها العلماء لنا فطلعنا عليها لكنا كيف أخفى هؤلاء هذه الأقوال؟ لماذا أخفوا؟ قالوا لا لم نخفي شيئا، نحن ذكرنا الضعيف والمتهافت والساقط والفاسد، ذكرناه وذكرنا ما احتجوا به ورددنا عليه، وأيضا فيه عصمة للفكر. حتى لا يأتي الآن من يريد أن ينكر الإجماع، من يريد أن ينكر القياس، من يريد أن ينكر القياس مدعيا أنه أتى بجديد وأن معه أدلة خفيت على كثير من أهل العلم وماذا؟ قل لا قد سبقته. يعني هذا يعني شيء قيل ورد، ففيها عصمة وصيانة للفكر، وفيها تدريب أيضا للدارس كيف يفند، كيف ينتقد، كيف يرد، كيف يجيب، فيها تدريب أيضا. في أوراق كثيرة للعلماء في ذكر الأقوال المتهافتة، هذا من الأقوال المقابل للأصح، أقوال متهافتة قد يختلفون في التفاصيل. العلماء القائلون بالحجية يختلفون في التفاصيل، ما طريق الحجية؟ هل طريق الحجية العقل؟ هل طريق الحجية الشرع؟ هل طريق الحجية اللغة؟ هل طريق الحجية اللغة؟ إن بعض العلماء يذهب إلى هذا، فلا أقول لكم إن بعض الأقيسة فيها هذا المعنى فعلا، لأن حينما ذهب بعض العلماء إلى أن طريق الحجية اللغة، فمن قال إذا ذكر حكم لمعنى من المعاني لعلة من العلل ألحق كل الصور التي فيها نفس العلة بهذا الحكم بنفس النص. هذا توجه عند كثير من العلماء، وبخاصة إذا كان القياس من الأخيسة الهالية أو من الأخيسة المقدمة أو القوية جدا التي هي في معنى النص، لأنه حينما يقول لي أن هناك نص، هناك ظاهر، هناك منطوق، هناك مفهوم، ومن المفهوم ما قيل إن دلالته لفظية، وفي قياس، ومن الأقيسة ما دلالته لفظية، بل اختلفوا يعني في مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، هل هو الدلالة فيه دلالة ثابتة بالقياس الجن، يعني الضرب على التأفيف، القليل على الكثير، من أهل التابع الانتبان بالخلطار من نبيه إليه، يعني التنبيه بالأدنى على الأعلى والأعلى على الأدنى، هل الدلالة قياسية؟ هل الدلالة لفظية؟ كذلك في مفهوم مخالفة، هل الدلالة لفظية أو الدلالة قياسية من باب قياس العكس أو ما؟ هذا اختلاف في التفاصيل، يعني هو حجة، لكن ما طريق الحجية؟ هذا يكون طريق الحجية العقل، هذا طريق الحجية الشرع، طريق الحجية اللغة، طريق الحجية. ولذلك يلتبس القياس مع دلالات لغوية كالخاص الذي يريد به العام، كثير من الخص الذي أريد به العام يذهب به بعض العلماء إلى باب القياس. بعض العلماء يقول لا هي دلالة لفظية. إذا وصلنا إلى مرحلة متعددة بين الدلالة اللفظية والدلالة إيه؟ والدلالة اللغوية. وذلك توجه ابن رشد في غالبه أن القياس في معظمه دلالته لغوية. أنتم تسمونه قياس، لكن هذا الذي تسمونه قياسا ليس فيه معنى القياس، وعنده قياس دائرته ضيقة، ويقول إن ما على هذه الدائرة مما تقولون عنه أنه قياس هي دلالته لفظية. وبه أيضا يحتج على الظاهرية كما نبهت أكثر من مرة، وقلت إن في قسم من يعني الجمهور وسعوا أنواع القياس ودوائر دائرة القياس، وفي المقابل الظاهرية حينما أنكروا القياس وسعوا دائرة الإنكار فأنكروا كل ما قال عنه الجمهور إنه قياس، كل ما قال عنه الجمهور إنه قياس أنكروا. طب وما قال عنه الجمهور إنه قياس بعضه هي دلالته لفظية أيضا الأصل وليست قياسية، فحصل توسع من حصل شيء من التوسع في الإقرار والإنكار. وجاءت من التوقف كان ينبغي على الظاهرية ألا ينازعون في ما هو من باب الخاص الذي أريد به العام، لأنهم حينما نازعون فيه وأنكروه فقد أنكروا لونا من ألوان الكلام العرب، وهم يظنون أنهم ينكرون نقيصا. المهم احنا لا اريد ان ابتعد لكم عن جوهر الكلام. قال وكذا في غيرها كالشرعيه في الاصح، انا اعلق على الاصح، المساله خلافيه والقياس ليس خلافيا، قياس بشروطه اذا تحققت، إذا اكتملت أركانه وتحققت شروطه مقبول في درجته وفي مرتبته. وهذا ما لا نزاع فيه أصلا، وإنما النزاع أتى من أناس جاءوا بعد الصدر الأول فأنكروا الأخيص، فاضطر العلماء أن يعرضوا أقوى كلامهم في صورة أقوال وحجاجهم في صورة أدلة. فظن كثير من أهل الجهالة أن القياس مختلف فيه، وليس كذلك، فإنها أقوال تذكر لتنكر لا لتعتبر. نعم في الشرعية في الأصح في غيره لأنه يذهب إلى أن القياس يجري في العقليات ويجري في اللغويات ويجري في الشرعيات. أما الدنيا في اتفاق. الدنيا في اتفاق. ممكن يقابل الصحيح، والقول المقابل الذي يقولونه هو مقابل الأصح. قد يكون مقابل الأصح يعني أقل من الصحيح. كثير إنها أقوال كثيرة تعبر عنها بما يقابل الأصل لعمل كثير. أشوف التعليق، لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سقوط الباقي، كأنه يقول هناك إجماع سقوطي على العمل بالقياس، وإجماع سقوطي تحققت شروطه، لأن من شروط الإجماع السقوطي أن يحصل مرات متكررة ولا يحصل إنكار، وأن التكرر هذا يشعر بأن الجميع قد عرف، الجميع قد عرف، حتى لا يقال أن الساكت ربما الساكت لا يعلم، ربما الساكت لا يعرف أن هناك أناس يقيسون. يقول تكرر متكررا شائعا مع سقوط البخيل الذي هو سقوط البخيل في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة. يعني جرت العادة أن هذا وفاق، وإذا لم يكن وفاقا من جهة التصريح هو وفاق من جهة جريان العادة. ولقوله تعالى طبعا وقدم لعمل الصحابة، لأن هذا من أقوى الأدلة على العمل بالقياس، لأنه يمنع الاعتراض بأن القياس مثلا كان ثم نسخ. عمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإحكام، أن البعض يدعي أن القياس كان مشروعا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل النزول اليوم أكملت لكم دينكم ثم نسخ باليوم أكملت لكم دينكم، كان لم تكن الشريعة اكتملت فكنا نحتاجي للقياس، لكن إذا لم تكن الشريعة لم نحتاج للقياس. طب وعمل الصحابة بعد ذلك؟ إنه رد على مثل هذا الزعم. عمل الصحابة إن عمل الصحابة هو دليل على إحكام العمل، أنه محكم وليس منسوخا. ثم قال ولقوله تعالى فاعتبر، والاعتبار قياس الشيء بالشيء، فيجوز القياس في ذلك. الاعتبار قياس الشيء، لأن المعتبر ينتقل من حال غيره إلى حاله، لأن معنى قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا ذكر في معرض الكلام على يهود بن النضير حينما أجلوا، قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفر من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، عندهم القبة الحديدية، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا حالكم على حالهم، إن فعلتم مثل فعلهم حل بكم مثل ما حل بهم. هذا هو القياس. والقياس لماذا قال إن القياس هو الاعتبار قياس؟ الاعتبار مأخوذ من العبور، والعبور انتقال، عبرت النهر، عبرت الطريق، تجد في الطريق عند الإشارات عبور، جاوز المكان الذي أنت فيه إلى المكان الثاني، انتقال. إذن الاعتبار انتقال، مجاوزة من شيء إلى شيء، من شط عبر النهر، من شط إلى شط، من جانب إلى جانب في الطريق. فاعتبروا، يعني جاوزوا من حالكم إلى حاله. ولذلك واختصر الكلام، لأن الكتاب كله مبني على الاختصار، قال والاعتبار قياس الشيء بالشيء. طبعا قد يعترض معترض يقول الاعتبار هو الابتعاض، طب هو الابتعاض أيضا مجاوزة، مجاوزة من حال النفس إلى حال الغير، فيجوز القياس في ذلك، يعني في الأمور الشرعية كما جاز في الأمور الدنيوية. وقيل يمتنع عقله، يمتنع فيه يعني القياس فيه يعني في الشرعي عقلا، يعني كأن المانع هنا قال القياس ممنوع والعقل يقضي بهذا. ذهابا منه إلى أن الأشياء لا تسير على وتيرة واحدة، وأنه بالنظر كثير منها خرج عن دائرة المعتاد، فلا يصلح حينئذ القياس. ونسب مثل هذا القول إلى بعض الظاهرين، بعض، وقيل شرعا وهو منسوب إلى الظاهرين، يعني يقولون القياس جائز عقلا لكن الشرع يمنعه. وقيل يمتنع القياس يعني في الشرعي فيه إن كان غير جلي، وهذا منسوب لداود الظاهر أو منقول عن داود. وقيل يمتنع في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، وهذا القول قول الحنفية. وقيل غير ذلك. هذه أقوال قيلة لكنها لا تزاحم القول الأول ولا تساويه، بل هي أقوال ضعيفة متهافتة، ولهم على ذلك شبهات كثيرة. لو نظرتم في كتاب النبذ لابن حزم ولخص، كتاب مختصر جدا، لخص طائفة كثيرة مما يحتج به لإنكار العمل بالقياس. ومما احتج به النظام، إن النظام يقول القياس ممنوع عشان وقيل غير ذلك، القياس يجوز إذا كانت يجوز في غير شريعته، يعني كان جائزا لكنه منع في شريعته أو ممنوع في شريعته. لماذا؟ قال لأننا وجدنا في الشريعة التسوية بين المختلفات، والتخالف أو الافتراق بين المتساويات، ووجود أحكام لا مجال للعقل فيه في شريعتنا، فهو غير جائز في شريعتنا. فالتسوية بين المختلفات كالتسوية بين الماء والتراب في التطهير، هذا مطهر هذا مطهر، وهم مختلفان، فالماء ينظف والتراب يشوه، كذا يقول. والتخالف أو الافتراق بين المتساويات، فهل على الصلاة في مكة أعظم بكثير من الصلاة في غيرها من البقاع ومثل هذه الذوات لا تخالف بينها في الذات، يعني هو ايه فرق بين المتساويات واوجب التستر والتعفف على الحره، ولو كانت غير جميله، واباح التكشف للأمع ولو كانت جميله. وهناك في الشريعه امور لا مجال للعقل فيها كاعداد الركعات ومقادير الزكوات، فهذا لا مجال للعقل فيه. فمن هنا قال ان لا يصلح القياس بشريعته، احتمال تقيس شيء على شيء وقد وفي الواقع بينهما افتراق، او تقيس او تحتاج الى القياس وعندك المقدرات لا مجال للعقل فيها فلا يصلح. وهذا كله مردود، يعني مردود بسهوله، لاننا نقول اننا نقيس حيث اتضح المعنى، فلو موضوع معلل موضوع غير معلل وتعبدي لا نقيس. وكذلك اذا نص على التفريق مثلا بين متشابهين في الصوره وقفنا عند النص، فإننا لا نقيس إلا عند اتضاح المعنى إلا يعني. ونقل عنه أنه يقول إن القياس جائز إذا نص على العلة، وكذلك هذا القول منسوب إلى القاسامي والنهرواني من الظاهرية، يقولون إن القياس حجة إذا كانت العلة منصوصة. أنا أقول لك يعني كل هذا تفسير وشرح لقوله وقيل غير ذلك، في أقوال أخرى ولكنها أقوال قيلت وتفند ويرد عليه. قال والأصح الأول فهو جائز، جائز ليس جائز بمعنى مباح، يعني أنه يجري وأنه يقع وأنه يحصل، هنا جائز بمعنى يحصل، حجة وأن يعني غير ممنوع، جائز هنا بمعنى غير إيه؟ غير ممنوع غير ممتنع، فهو جائز فيما ذكر إلا في العادية والخلقية، أي التي الأمور يعني التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره، فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح لأنها أشياء تتبع طبيعة الإنسان وما ركب فيه ويختلف من إنسان لآخر، فلا نقول إن فلانة يعني أقل الحيض عندها يوم فنقيس عليها فلانة. أو أكثر الحمل إذا حصل لفلانة كذا فنقيس أكثر الحمل على فنقيس غيرها عليه، فأقل الحيض أو النفاس، هذه أشياء شخصية تابعة للهرمونات في الجسم وتتغير، وقد تتغير في ذات الشخص الواحد، فيكون في فترة أياما كثيرة ويكون فترة أيام قليلة، فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح. يعني هناك مسائل يقولون لا مجال للقياس فيه، لا تثبت بالقياس، لا مجال، وأشياء يقولون لا مجال للعقل فيه. الخصوصيات لا مجال للقياس فيه. إذا اختص الله عبدا بحكم فلا يقاس غيره عليك إذا عرفت الاختصاص، كشهادة خزيمة كما سيأتي في المعدول به عن سنة القياس. قال لأنها لا يدرك المعنى فيها بل يرجع فيها إلى قول من يوثق به. كطبيب كالأطباء. وقيل يجوز لأنه قد يدرك المعنى فيه. ممكن يعني بأن تفعل امرأة تحليل فيعلم قدر الهرمونات، وتفعل امرأة أخرى تحليل فتكون هرمونات هذه مثل هذه فيقول نعم هذه مثل هذه إذا علم المعنى، إذا علم لأنه قد يدرك المعنى فيه. نعم إذا أدرك المعنى فيها يصلح القياس، إذا أدرك المعنى فيها يصلح القياس. وإلا في كل الأحكام يعني فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح، يعني كل الأحكام يعني جميع الأحكام. هل يتصور أن تثبت جميع أحكام الشريعة بالقياس؟ هذا مستبعد، لأننا إذا ثبتت جميعا بالقياس فأين الأصل الذي نقص عليه؟ أين الأصل الذي نقص عليه؟ لكن لو قلنا إن جميعها من حيث الصلاحية يصلح أن يجري فيه القياس قد يتجه على قول وقد لا يتجه على القول منها أمور لا مجال للعقل فيها ولا مجال للقياس فيها ولا يتضح فيها المعنى كالمخدرات. لأن نحن نعلم أن هناك أمور تعبدية وهذه لا مجال للقياس فيها، وهناك أحكام خاصة كما اختص به خزيمة من كون شهادته بشهادة رجلين وأبو بردة بالتضحية بالعناق وغيرهم، فلا نحن لا نقيس غيرهم عليه فيه. قال وإلا في كل الأحكام فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح، لأن منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة. وهو جاب هذا المثال بالذات لأن هذا المثال بعض العلماء قالوا المعنى فيه معلوم. وقيل يجوز بمعنى يجوز بمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس، فأن يدرك معناه. ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، لأنه قد الخطأ. ولذلك قالوا أن دية العمد على الجاني ودية الخطأ على العاقلة لأنه معذور فيما وفيما هو معذور في قتله أو في جناياته التي صدرت منه. وأيضا حتى لا تضيع الدماء، إن لو قلنا إن نوجب عليه ما في استطاعته ضاعت دماء الناس، ولو قلنا نوجب عليه شيئا يقابل هذا الدم عجز هو. فشرع الإسلام التكافل والتعاون عن طريق العاقلة. قال ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين فيما بما يصرف إليه من الزكاة. وإلا القياس على منسوخ ويبترع فيه القياس يعني في الأصح لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. أن يكون إذا شرع الشرع حكما ثم نسخ الحكم فالنسخ دال على امتناع القياس فيه، لأن الأحكام عند هؤلاء عند القائل بهذا إنما تثبت بالعلل، والنص دليل على العلة أو مرشد إليها وموجه، فالأحكام تثبت بالعلل. إذا كانت الأحكام تثبت بالمعاني والعلل ثم نسخ الحكم معناها أن العلة لم يعد لها تأثير فلا يقاس على نفس الحكم، لأن الحكم إنما ارتفعت علته بارتفاعه. لكن قال الانتفاع اعتبار الجامع، اعتبار العلة يعني معنى الجامع بالنسخ، فإن النسخ دال على أن العلة لم يعد لها تأثير، وإلا فلا يمكن أن يزول الحكم وتبقى العلة مؤثرة، لأن الحكم يدور مع الايه؟ مع العلة وجودا وعدما. لكن لو ثبت حكم ثم نسخ فهل يجوز القياس على الحكم المنسوخ في معنى غير المعنى الذي نسخ غير اللي نسخ؟ مثال ذلك صيام عاشوراء كان فرضا، صيام عاشوراء كان واجبا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى العوالي يقول من اصبح صائما فليتم صومه ومن اصبح مفطرا فليمسك بقيه يومه، وكان واجب. والحنفية يستدلون بهذا الدليل على أنه يجوز الصيام بنية من النهار، يعني يمكن أن ينوي الإنسان في وسط اليوم ويصوم، وهو من أصبح مفطرا يعني غير ناوي الصيام فليتم صومه، يعني ينوي من الآن ويكمل. حتى ولو يعني، لكن هو نعم حتى ما هو كان فريضة. طب ومع ذلك جاز بنية من النهار، جاز بنية من النهار وعليه فيجوز الصيام بنية من النهار في سائر الصيام كما جاز في صيام عاشوراء. فبعض العلماء ردوا عليهم وقالوا أنتم تقصون على حكم منسوخ، أنتم تقصون على حكم منسوخ، فقالوا نحن لا نقص على محل النسخ، إذا نسخ الفريضة وبقيت النافلة، لكن نحن نقص في قضية النية، والنية لم تنسخ، نحن نقص في أمر آخر. وقيل يجوز فيه لأن القياس مظهر بحكم الفرع الكمين المستقيم لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. أنت عندك بكف؟ لا لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ، يعني أن العلة رفعت وانتفت بانتفاء الحكم، يعني انتفاء الحكم دل على ان العله غير موجوده، اذا يمكن ان يبقى الحكم ان ينتفي الحكم وتبقى عله، وان العله غير مؤثره، يعني العله اماره، ما جاء الشرع فقال هذه الاماره لم تعد موجوده، يعني انا لا اعتبرها اماره الان. وقيل يجوز فيه لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين، ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع. يعني يقول النسخ الأصل ليس نسخا للفرع، هذا قيل ضعيف، إذ الفرع تابع للأصل في ثبوته وفي رفعه. يعني حتى بعد أن رفع الحكم تستطيع أن تقيس على حكم مرفوع، فالحكم الثاني مرفوع أيضا لأنه مثله. يعني ليبقى القياس، لكن ستقيس على ماذا؟ ستقيس على حكم مرفوع، فهذا مرفوع أيضا مثله. لكن العلة دخلت أصلا وارتفع. قال: وقولي من زيادته فيمتنع تنبيه على أن الخلاف إنما هو في امتناع القياس لا في عدم حجيته. ويكون فرق بين حجية القياس وبين الامتناع. لماذا؟ لأن عدم كونه حجة قد يكون مع إمكانه، يعني ممكن ولكنه ليس بحج، كما إذا كان الفرع منصوصا عليه مثلا. فيكون فرق بين قضية الإمكان وقضية الحجية، قد يكون شيء ممكن لكنه ليس بحجة، وقد يكون القياس حجة ولكنه ممتنع في صورة من الصور، هو حجة في الجملة لكنه ممتنع في صورة من الايه؟ من الصور. ثم قال: وليس النص على العلة لحكم ولو في جانب الكف أمرا بالقياس. هذه مسألة أخرى يبدأ فيها، وهي أن التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟ يعني إذا ورد في الشرع حكم وهذا الحكم معلل بعلته، وهذا الحكم معلل بعلته، هل يكون هذا أمرا بالقياس على هذا الأصل بمجرد التنصيص على العلة لا بالأدلة الدالة على حجية القياس؟ القياس حجة بالأدلة الدالة عليه. هل يكون القياس الحكم المنصوص على علته يكون النص على العلة أمرا بالقياس هنا بصرف النظر عن الأدلة الدالة على حجية القياس عموما؟ قالوا الجمهور يقول: لا يكون أمرا بالقياس، التنصيص على العلة لا يكون مجرد التنصيص على العلة أمرا بالقياس دون الأدلة الدالة على حجية القياس. قال: وليس النص على العلة لحكم ولو في جانب الكف، ويريد بقوله ولو في جانب الكف الرد على أبي عبد الله البصري. فأبو عبد الله البصري يقول: هو أمر بالقياس في جانب الكف وليس أمرا بالقياس في جانب الإيجاب، جانب الإثبات. وليس النص على العلة، وليس النص على العلة لحكمه ولو في جانب الكف، ولو إشارة إلى وجود خلاف ضعيف، لأن هناك قولا يقول هو أمر بالقياس في جانب الكف وليس أمرا بالقياس في جانب الإثبات، وهو قول أبي عبد الله البصري المعتزلي. قال: ولو في جانب الكف أمرا بالقياس، أي ليس، أي ليس أمرا به في الأصح، لا في جانب الفعل غير الكف كافر زيدا بعلمه، ولا في جانب الكف نحو الخمر حرام لإسكارها. الخمر حرام بإسكاره في جانب الكف. لماذا؟ حينما تقول انتبهوا معي أكرم زيدا بعلمه، مثال الموجود، هل التعليل بقى هنا، هل الأمر هنا إكرام زيد لعلة العلم، ولا إكرام زيد لعلة علم زيد؟ لعلة علم زيد تعطي، تبين شوي، تعطي زيدا لفقره، هل العلة هي الفقر أم العلة هي فقر زيد؟ وصلت؟ إذا فهمتم هذه إن شاء الله المسألة تكون أيسر. أكرم زيدا لعلمه، هل زيد سيكرم من أجل العلم أم لأجل علمه هو؟ فلو قلنا إن أكرم زيدا من أجل العلم إذن سيكرم أي عالم قياسا، أما أكرم زيدا لعلم زيد فهذا لا يوجد في صورة أخرى، لا يوجد في صورة أخرى. اعطي الطالب لفقره، هل الطالب يعطى من أجل الفقر فيعطى أي فقير حتى لو لم يكن طالبا، ولا يعطى الطالب لأجل أن فقر الطالب فقر خاص؟ طيب هذا في جانب الإجابة أو في جانب الإثبات. تعالوا في جانب الكف، الخمر حرام لإسكارها. هل الخمر لو قال هذا، لو افترضنا أن الشرع قال الخمر حرام لإسكارها، ما العلة؟ العلة هي الإسكار أم خصوص إسكار الخمر؟ اخبر أن الإسكار في الخمر زائد على إسكار غيره، أو له خصوصية عن غيره. فهمتم؟ لا في جانب الإيجاب ولا في جانب الإيه؟ ولا في جانب الكف كالمثالين المذكورين. إذن التنصيص على العلة ليس مجرد التنصيص على العلة أمر بالقياس، بل الأمر بالقياسي إنما يأتي بالأدلة الدالة على حجة القياس، وليس من مجرد التنصيص على العلة. وقيل إنه أمر به في الجانبين، فهذا قول بعض الفقهاء وهو منسوب إلى الإمام أحمد، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك. لماذا قال لفقره؟ لماذا قال لإسكاره مثلا على الفرد؟ قلنا لا نسلم الحصر لجواز كون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس، وللاحتمال الذي ذكرته لكم، احتمال أن يكون فقر زيد فقر خاص فلا يشترك معه كل فقير، أو إسكار الخمر إسكار خاص فلا يشترك معه غيره. مثال افتراضي هذا. لا، على أساس أنه قال لو قال أكرم زيدا لعلمه أي من أجل العلم، وهذا احتمال، لكن يمنعه الاحتمال الثاني، يمنعه الاحتمال الثاني، فكأنه غلب هذا الاحتمال، غلب هذا الاحتمال. بماذا غلب جانب هذا الاحتمال؟ جريان العادة في الخطاب، جريان العادة في الخطاب، إن أنا إذا قلت لك أكرم محمدا لعلمه أنه من أجل العلم، ليس لمحمد علم خاص به دون سائر القلب، وأن أعطي أعطي فلانا لفقره من أجل الفقر، لا لأجل له فقر وحده، يعني دريان العادة في الخطاب، ده الغالب في الخطاب، الغالب في مقصود المتكلمين في حال الخطاب. قلنا لا نسلم الحصر كون الفائدة بيان المدرك الحكمي ليكون أوقع في النفس، وقيل إنه أمر به في جانب الكف دون غيره، وهذا الذي أشار إليه أعلى في قوله ولو في جانب الكف، ردا على أبي عبد الله البصري، لأن العلة في الكف المفسدة. ما وجه قول عبد الله أبي عبد الله؟ يقول العلة في الكف المفسدة، يعني لا، الخمر حرام بإسكارها، دائما التحريم والقراءة تعتمد درء المفسدة، والإيجاب والند يعتمدان جنب المصلحة. طيب، وإنما يحصل الغرض وهو درء المفسدة من انعدامها بالكف عن كل فرد من أفراده، فلو قلت لا تأكل الطعام لسم فيه، وبعد هذا يعتمد أن هذا ما يعتمد درء المفسدة أنها تجعل السم، أو لا تأكل هذا الطعام لأنه مسموم، فهذا يقتضي ترك كل طعام مسموم سواء كان هذا أو غير هذا، أنه يعتمد درء المفسدة، والمفسدة لا تطرق إلا إذا إذا حصل الكف عن كل فرد من الأفراد. قال والعلة في غير الكف المصلحة، ويحصل الغرض من حصولها بفرد فرد ذات فرد، يعني قلنا قوله عن كل فرد مما تصدق عليه العلة، قلنا قوله عن كل فرد مما تصدق عليه العلة ممنوع، بل يكفي الكف. يعني هو يرد على أبي عبد الله، بل يكفي الكف عن كل فرد مما يصدق عليه محل المعلم. إسكار الخمر. نعم، قال الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.